إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وحين أبداً بيبارك كساب سنما جاءنا الغلوة أن الغلوة في قبور الصالحين يسيرها أوثاناً وكان مسائشين بشغني فيه مسائل بارك وحكوشر مسألوين الأولى تكوى تفسير الأوثان أوثانك أما السلام هذا تفسير كودا لغفصر آية وإن حبارها لفتض أي السلام النقون كران اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد القسكت المامية الثانية مسألة الله تفسير العبادة عبادة فسرات دي ده معناها عبادة لا ذهي الثالثة مسألة الصدحات أنه صلى الله عليه وسلم لم يستعد إلا مما يخاف وقوعه نبي صلى الله عليه وسلم الله كما مقنقل مويان وحو كبقى بعستيسة شيء كبقى إنه دعا أيمب إلهي كما مقنقل اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد بوجه ذا الرابعة مسألة أفراد قرنه بهذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجدا لما ننتيس وكل ما نيي بهذا تاس وكل ما نيي النبي صلى الله عليه وسلم اتخاذ قبور الأنبياء كي لا شظ لغي لنا يحضالها النبي ذا مساجدا مساجد لقد قنا أيهم وكل ما نيي يبقى شضا ونبي كبا قنا ان قبر قيس العابد وله كم كان قال يا لبض ارهم بس كل مالي اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبيائهم مساجد مركا لبض ارهم خلى يسوق لمانيي خرير كما علاقه كدحيس دراتيد بل يسوق لمانيي الخامسه مساله الشناد ذكر شده الغضب من الله شيغس لا شيغايو عرض الدرن من الله حق إلهي كحس ليس وإلهي ذكى قاركوذو عرورا أيو مكا وحيا لها قصق أنه حكم إذا عرض إلهي إنه متفاوت كالتهي وهي وصفة فعل عرض مكا إنه الزيادة كالله إلا افتيد والقدر يشنيا اشتد غضب الله مكا وحو يمد دران عرض يمد أن درنين إنه أقلب سنتو أيا لك فهميا السادسة مسألة اللحاد وهي من أهمها وحيكمت وحيا لها أبوه مسانة صفة معرفة اللات عبادة اللات يعني صفة أيلاذ هاي عبادة اللات العابدة يقرشض لقرون يا صفة أيلاذ هاي التي هي أكبر الأوثان تاس أو حوي مركا أهاتي لا تضعس أهاتي صنمدة أغويني يعني اللات الصنمدة أغويني صارتي سوحي هاي يعني نين صالحة يعني مركا حباشي ولا دلو اعتكافي ولا اللازمي مركي دمنا كنستين لعابده سلاسة يا هاي السابعة مسألة التضباد مركا تانو حلقة قادنا يا فمات فعكفوا على قبري يعني واد انتي طبعنا حباشي سيبي دلو اعتكافين اللازمين الثامنة تسديدات أنه اسم صاحب القبر إنه مركا يهي روح حبالك السوغان مقعي إنه يهي أنه لا اسم صاحب القبر كحباشة كتيرة وصاحب كحباشي سينو يهي مقعي يعني مركا مقعي سينو يهي وذكر معنى التسمية وحكراك السوغان معناها ومقعو لي يهي تصنوا في السوغان وهو كان يرد السويقة للحاج فلما مات عكفوا على قبره يعني لطقا صالح سوقاته لطقنا وحوية وإنه مركز الصبق يرغو إدامة شري وقو يتشري وإيا أنتو بربريو أي الصبق يرنكو إدامة شري مركز لطقو إدامة كاير التاسعة مسألة السقالات لعنة زوارات القبور أما زوارات القبور يعني نعدش لنعدلي هو مركز حبالها صوب بوخده هوين كحبالها الصوب بوخده نعدش لنعدلي أي مركز كسوغان لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد. العاشرة مسألة تبناد لعنة من أسرجها كحباش السرادة نعدش لنعدلي أو رسول صلى الله عليه وسلم نعدلي تاسوها الضيكة السبناة رسول صلى الله عليه وسلم حديثه كالصحة أنا إنك الشيخنا حديثك ولو علم ذقار كذها بقوياً وضعف كسرية سلا راجح قوية أنا حديثك مركا قدرك والسرج الشيغية أين الشواهد لهين أين النبي كالصبناي لكن لماذا قدرك لا وثابت النبي صلى الله عليه وسلم وكالصبناي الشواهد بيديين لكن تام عنه دماءها حبالها إلا الصراطة إلا البنانتهاي وهي حبالها الصراط كلا الصراطة إياه أما فينوس هلو سرادو أما الله هلو سرادو يعني وحوي وحرانو مبنانا وهو بدعو بدعك استانوا بادي إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأمدك لو حوي وإضاعة للمال وحوليه الله من آيب فإذا الآن تغلق له من آيب وأمد الصدح هذا وحكى لقصه دريعي السبب وحيوتهي إن حباله إن تلوين يد وإذن العابد باب ما جاء في حماية المصطفى جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك باب حوية هيوحي كيمي إلى لنت رسولك صلى الله عليه وسلم إلى لي المصطفى رسولك اللغتشد وكيل الدورتي جناب التوحيد يعني دين على التوحيد كوي إلى لي أي باب يهي وحكيمي إلى لنت النبي إلى لي صلى الله عليه وسلم دين على التوحيد كا يوسده أو ذستو أو ذي أو منعيه كل طريق ودكستو أو ذي نبي صلى الله عليه وسلم وضغى سيوصل إلى الشرك شرك السبب عيسى أي مركب باب يهي وحقيني يوقول الله تعالى وحكم باب يهي معنى هذا الكويل هاي ويري لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم لقد جاءكم حقيقة وحيديمي إله إبان كدارتي حقيقة وحيديمي رسول ورسول بايديمي رسول كاسو من أنفسكم إذن كإذن كدشو إذن كترسن رسول كاسو عزيز عليه أي كؤذكتهي ما عنتم أي عنتكم مشقدين يدباتدين أي كؤذكتهي وحيدين دبايا وكؤذكيهين أي سقنوا دبايا حريص عليكم رسول كاسو إذن كدذا لأي بالمؤمنين رؤوف الرحيم مؤمنين تنأود مرم بضن وأن حريص بضن رأفض والنوع الرحمة كاملة مركوا الرحمة حال دار فإن تولوا هدي أي تشيستان فقلوا حتى هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم حسبي الله كافي غيب الله لا إله إلا هو مثل عبد حق ماءها إساق مويان عليه توكلت إلهي وقرأ أيان تلسارتي وهو إلهي رب العرش وكعرشك وصاحبك العظيم عرشك سكوين لبضن أهادي مركا لبضن أيضا الشيخ السؤال ريه يعني وحو الشيخ وقتشي ذا نبي صلى الله عليه وسلم ما دام وحا إن أنفع وكد ذا لأيب وحا إن أردب أيانا و يعني سجن عيد بيان أو ينقض ترايع يعني وح كستو شر إنه الصواب يو ينقض دقي وح كستو خير كتشر نوا ينقض الماء وح الشرك الصواب يا ما شرك أهنا وح كم إذا أبوه الرئي الشركة مرك الشركة قال لماذا هي أسباب تلقو قالوا أبو قال لماذا كان فتنبي صلى الله عليه وسلم أدي آد ينقض دقي أدي آد أي ينقض دقي توريس وينغا انو قترايو انو نخاريسنايو يعني اودد بينو قدغي يغودشا واجبكيسي او غودنايو يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته شنو الى هذه ايه القران كاكو يدي يعني رسولك صلى الله عليه وسلم وحل امره لو يدي وحد غارسيسا ددكا يعني وحل لو امره ان اد غارسيسا غارسي اي حق ربي لغا امر الى غا سو دجي هذا سيدا يالي ويدو رسالة دي ماد قارسين واجب كاقين ماد قدن مركا النبي صلى الله عليه وسلم واجب كيسوا قدتين رسالة دينا واق قارسيي تذكوا أول نصطيحيي حقي واعديي أمانة دي صارين نواسو قدبيي سيدا سيدا أويا marka xariisun calaykum hidaayadiina iyo hanuunkiina iyo wanaagiina ayuu ku dadaalayaa yani khayr adduunya iyo khayr aakhiraba inuu idinka anfaco ayuu markaa ku dadaalayaa muminiintana waa u naxariis badan yahay waa u naxariis badan yahay muminiinta aad iyo aad buu ugu naxariistaa عن أبي هريرة رضي الله عنه أبي هريرة وحلق السوري إلى هرأليها كالنقدين قال إنه يري أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلى هاي وحوري لا تجعلوا بيوتكم قبورا هكي يلين قريهن قبورا حبالا هكدينا حبالا هكي يلين ولا تجعلوا قبر عيدا هنكي يلين قبر قيقا أما حباشا إذا عيد هكدينا يعني مد سيدة عيدة الله وصو الشراء سيدة عيدة الله وصو الشراء أكلا مد حباشة إذا الله وصو الشراء هكذلقنا وصلوا علي يقول يا النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم ويصلين وإسوقاري ملك استاكس بديه يقول صلي ذان صلين ويقول صلي ذان وإسوقاري ساس النبي صلى الله عليه وسلم روح أبو داود أبو داود بصوري بإسناد حسن السند ونكسن بكسوري ورواة ثقات رجع مركز السند كحديث كتير أنا ورق ثقات ولقوك السوية هاي ويا سأعود العلماء بدن بقوي سي حديث ك إمام النووي وصحيحية ووحد حديث كمركز السند كيس وصحيح تقي الدين ابن تيمية وتحسين يوحي لحديثك وحسن حافظ ابن حجر عسقران تخريج الأذكار كيسقنا وتحسين يوحي لحديثك وحسن سنة كيسو ابن عبد الهادي حافظ كيسقنا ليلة دا وحي لحديثك وحسن وجيد الإسناد الباني سقنا وحول سنة كيسو وحسن ولبطرق لي شواهدك لو قارك ودنوك يردوننا حديثك وليه نبي صلى الله عليه وسلم هذا الكبير لا تجعلوا بيوتكم قبورا هكي لنا قريه نحبالها كدقنا لما تفسير بها لغفة السرية وحال لغفة السرية إلا إلى هذا قريه نحبالها كدقنا وحال لغة شيدا قريها وحكو عاصنا وقريها الحديثة إنا وحكو عاصتان تايس كتشرا إهدا وحاصة يسار حبالها كو عاصة لكن قريها دحدا ده كو عاصنا ضدك هذه سؤال قف صر إشكال وحق لنا يس صوت النبي محمد صلى الله عليه وسلم قرقي سلا وعاصم تجاوبت وحي تهاي النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولا جسر ربي عموم كان نبي قنا ضدك إسقى كل خط طابي أو يدمر كيس قريه إنها كدي جينا حباله مركب وحوي وحانو نبي قش صلى الله عليه وسلم حديث كلا أدعو علم ذقر كذا قوية إنه إلهام حسن لغيره إن وحوي النبي كسر هلك نفط كجب حضي لغو عاصم نبي محمد صلى الله عليه وسلم نفطه حيك جب حضي يعني قول جيسي بيت عائشة مركها الكبا لغو عاصي مركها حلورنا يا عموم كأنها يجا مستثنى مكياي أسباب تلودي ذي يقول مركها يسقى إني يعني وحلوغو عاصنا وحكم ذا يقول جو حلو نقنا يا بحال ما دام أبو بحال نقنا أيه يا وحوي إن مركا يعني dadkii dhalka laha laga xannigo oo markii isaga ruux lagu aaso yaani waxa weeye tan noocaasi yaani ma suuroobayso laakiin nabiga sallallahu alayhi wasallam degurgii saciid kama dhaxlayn cid kama dhaxlayn waxa nabiga sallallahu alayhi wasallam inna ma'ashir al-anbiya la nurasu ma tarakna fawa sadaqa hadaan nahay ururka anbiyada ururka nabiyada hadaan nahay nabiga sallallahu alayhi wasallam nala ma dhaxlo وحنو كتجنا وصدقه صلى رسولك صلى الله عليه وسلم مركال كان فارق كلا أي إيمان أي مرك على كل حال وحين قنا يسا مرك وحوي آسيتان كالنبي صلى الله عليه وسلم سجح راشي سجح برجي سلا جو آسوا حبال لو قد جاي مد عموم كلا جر ربايو أي نقنا يسا حديث جاره قصة أروري لا جر ربايو وش قال بعض اللي قفصنا وحويان mana wajigaad moodo inuu adhar yahay ama muuqad badan yahay guriina xabaalaha ka dhigina bi macna cibaadada iyo salaada ha ka marinina guriina oo sida marka xabaaluhu cibaado uga maran yihiin ama waxa weeye korkooda in lagu cibaadeysto aynay ahayn qofkana markay isaga cibaado sawaab iyo ajar uu ka helayo aanu u samaynaynin xabaasha ku aasan, saasoo kale qaar cibaado uga maran ha ka dhigina ee gurigiina ku tukada oo salaadiina qayb ka mida guriga ku tukada oo salaadaha sunnayaasha wax ka mida guriga ku tukada. Wakadalika qur-aan akhriska iyo salaada iyo cibaadada markay isaga wax ka mida guriga kula kaalaya, wejigaasaanad moodaa inuu markay isaga arjax yahay. Qaala shaikhu lislaam أي لا تعطلوها من الصلاة فيها والدعاء والقراءة فتكون بمنزلة القبور. وحلو قدش إذا لا تجعلوا بيوتكم قبورا قريه إن حبالها كردقنا هكمر نيسيننا الصلاة هي الدعاء هي قرآن أخرستا وضبط أي النقضان مركا كمر نيسيسان قار حبالها اللمدا وحبالها سيدي أمورها أغمر أيهين قار أغمر نوكرها كردقنا. فأمر بتحرر العبادة في البيوت ونهى عن تحريها عند القبور. نبي صلى الله عليه وسلم وحو النهي وحو أمري وحو أمري عبادة إن قلد ذاله ولو لقص دي قريها بنه هذا وحو كل الرابي عبادة إن قلد ذاله حبالها أكتو ذا تانو الرابي عكس ما يفعله المشركون من النصارى ومن تشبه به من هذه الأمة. تسوى كل الدية وكهر من إيسا سيدي مركا كريستانكو أي سميان يا مشركين تا كريستانك يا قوة كلا شبه إيسوء كيسيا بسيدي سميان وكلا إلا إسكايل علي كل الدية يعني مركا إلا إسكايل علي فعل كود وكلا كنا للدية فعل كودي مركا وحي لم يتهي سيدي حديثك كلا النبي صلى الله عليه وسلم ويري اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا مركا حادث ويسفسريسا يعني مركا كيالا صلاة دينا وحكمنا قريهنا قدهو دهنا كيالنا حبالو مركا وحوية حديث كاس وحديث صحيحة أبو خاري مسلم وحانو فسري حديث كان وحكا اللهم إذا حديث كالت الماما هي لا تجعلوا بيوتكم مقابرا قريهنا حبالها كدهنا. فإن الشيطان يفر من البيت الذي يسمع سورة البقرة تقرأ فيه يعني وحوي النبي يعني مركا شيطانكو حكى عرض أبو النبي صلى الله عليه وسلم قرق أمك له يضع سورة البقرة له أخرنا آية مركا. على كل حال سيد الراجحة وحوي قريه إن وحي عبادة كم دا سيد الصلاة دي قرآن آخر سكائية يعني مركا قريها قده ذا كيالا معنو ساسو دعية سيد شيطانكو إذن كعرر عبادات كالسنة سيدة الصلاة الصلاة السنة وكالنو حيكون فضل بضانتا يقرية قرية يكون فضل بضانتا. اللهم إلا تراويح ذا موياني تراويح ذا وشعار مركي ساحة إسلامية إساق وحوية أهل العلم قار كود وحيدا ومستثنا وأي النبي قوحة المامي صلى الله عليه وسلم إنه جمع قصمين لها مركا ساس أود يقضو حيكون فضل بضانتا يسيان شعار كاللو وأي إنه حوية مركا شمع الغصمة يوم مساجد الغصمة يوم اللي قلت كده لكن صرادها كلا السنة دي وحي كفض بضان تهي قريها إن قلت كده ولا حديث بها صعر ريت الماما هي يعني صلاة السنة دي قريها اللي قلت كده وحي كفض لبضان تهي صلاة السنة دي مساجد كاللي قلت كده شن يلا باطن قر شن يلا باطن قر بي كفض لبضان تهي بمعنى انتي صلاة فرلكي أي كفض لبضنايد هدي مساجد كان لقلت كذا مركا قرقا لقلت كذا أي كفض لبضنايد إلا إيك فصلاة سنة أي قرقا لقلت كذا أنا كفض لبضنطا هاي صلاة سنة مساجد كان لقلت كذا ولا تجعلوا قبري عيدا حباشا إذا عيدها كردقنا وحلوبتش إذا يعني سيارة حباشا إذا أصوب وقريسان سيد عيد دوك له قصو الشرنا هذا هو فربضننا معناها سالقت المامية وحانا مركا فصرايا قدرك كدن بيا فصرايا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم يعني مركا انت هدن بيا فصرايسا تعضب وحي لهدين وحلو قدش إذا ولا تجعلوا قبري عيدا وحلقت المامية زيارة إذا فربضية وقشضة إصاب وقال إسان السيارة إسان فربضية وحيرينينا سيد عيد ويرتهي وصنت كبالا بقورك لأيوتهي حيرينينا إفرابات صدا وبمعنى مالك استيصاب بوغضا هذا ودي كرتان تا taas waxa weeye culimadu waa radiyeen sida sheekh islaam ibn taymiya ibn qayyim iyo waxay yidhaahdeen waa taxriif maqsuudkii rasuulka sallallahu alayhi wasallam uga jeeday wax kulli diya lagu bedelayo marka waxa weeye waxay galaysaa min baabi taxriif alkalima can mawaadici kelmadaha oo laga bedelayo meeshoodii ayay marka isaga noqonaysaa noocaas ayay noqonaysaa waayo maqsuudka uu nebigu uga jeedo sallallahu alayhi wasallam waxaa fasiraya yacni waxyaalaha kullamaan baa fasiraya yacni ciid ha ka dhigina maxaa looga jeedaa waxaa ka dambaysa wasalluu calaya faina salaatakum tablugunii xaysu kuntum yacni waxa weeye meeshaad joogtaan bay igu salliyaa marka isagaa ka dambaysa marka waxa weeye isma waafaqayso ilaha ziyaaradeeda badiyo markastay dul taagnaada iyo in marka waxa weeye la yidhaahdo yacni waxa weeye meeshaad joogtaan bay igu salliya way soo gaadhaysaa ta kale waxa weeye sida ay ka fahmeen yacni salafku sidaa waa khilaafsan tahay waayo waxaynu arki doonaa yacni marka xadiidka kale ka dambeeya macnahay salafku ka fahmeen waad ka dareemi doontaa wasalluu calaya faina salaatakum tablugunii xaysu kuntum salligu wakadalika salaamtuna waa soo gaadhaysaa salliga iyo salaamtu nabiga sala allahu calayhi wasalam waa gaadhaysaa markuu xabaashiisa ku sugan yahay siday u gaadhaysaana waxay tahay siday u gaadhaysaana waxay tahay malaa'ig baa gaadhsiinaysaa xadiiska abu daawuudku wuxuu tilmaamayaa ina lilaahi malaa'ikatan sayaaxiina fi lardi yuballiguuna can ummati salaam ilaahay waxaa u sugnaaday malaa'ig arlada wareegaysa ayaa u sugnaatay ilaahay malaa'igtaasoo yacni soo gaadhsiinaysa nebiga sala allahu calayhi wasalam yacni salaamta soo gaadhsiinaysa ummaddiisu ay salaamayso oo ummaddiisu waxa weye way ku salliyaan waana salaamayaan marka waxay u xil saaran yihiin malaa'igtaasi inay salligay ummaddiisu ku sallinayso nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam iyo salaamta ay salaamayso inay gaadhsiiso oo waxa weeye nebiga marka lagu sallinaayo waxaaba dhici karta salligiiyo salaamti in laysku laro sala allahu calayhi wasalam salaamtiina waa ku jirtaa salligiina waa ku jiraa yacni calayhi salaatu wasalaam salligiina waa ku jiraa salaamtiina waa ku jirtaa wakadalika marka la ataxyaadsanayo assalaamu calayka ayuha annabiyu waraxmat ullaahi wabarakaatuhu waa salaam nebigii la salaamaayo marka sidaas aawadeed salaamtaa la salaamayo iyo salliga lagu salliyayaba yacni nebiga sala allahu calayhi wasalam malaa'igtaasaa gaadhsiinaysa malaa'igtaas ayaa gaadhsiinaysa waxaa soo arooray xadiis tilmaamaya inuu waxa weeye nebiga sala allahu calayhi wasalam laga soo warinaayo oo sheegaya haddii waxa weeye idinkoo iga fog aa igu sallidaan waa laysoo gaadhsiinayaa bulliqtu yacni kii igu salliya waman sallaa calaya qariiban samictu kii igu salliya isagoo ii dhow waan maqlaa waman sallaa calaya naa'iyan bulliqtu kii igu salliya isagoo iga fognaa waa laysoo gaadhsiiyaa laakiin xadiidkaasi waa mawduuc waa been abuur rasuulku ma odhan sala allahu calayhi wasalam waayo sanadkiisa waxaa ku jira maxamed ibnu marwaan sudi oo waxa weeye waa kadaab axaadiista waa wadciyaayo waa been abuurtaa marka siyaas aawadee xadiiskaasi waa kadib waa been abuur yacni waxba kama jira wakadalika axaadiista tilmaamaysa maalinta jimce iyo habeenkeeda nebigu sala allahu calayhi wasalam inuu dhegtiisa ku maqlo salliga iyo salaamta lagu sallinaayo isaguna waxa weye waxba kama jira waa baatil marka waxa weeye calaa kulli xaal cumuumka xadiidkaas abu daawuudka la cuskanayaa ina lilaahi malaa'ikatan sayaaxiina fi lard yuballiguuna can ummati salaam lamana kala farqin inay dhow yihiin iyo inay dheer yihiin cidda ku sallinaysa iyo cidda salaamaysa lama kala farqin nebigana sala allahu calayhi wasalam waxa xabaasha lagu gaadhsiiyaa ee loogu sheegaa waa salliga iyo salaamta acmaasha ummaddiisa labadaasunbaa xabaasha lagu gaadhsiiyaa xabaasha gudaheeda loogu keenaa lagu soo gaadhsiiyaa laakiin camalada kale marka isagaa laguma gaadhsiiyo sidaan dibba ka arki doonaa insha allahu tacaala وعن علي بن حسين علي بن حسين وحلق السوري وعلي بن حسين بن علي بن أبي طالب أنه رأى رجلا إنه أركين أي علي أركي علي بن حسين من كاس يجيء إلى فرجة وحو قؤمنا يا مال دلوشا ما مال بنان وكانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم قصه نايد حباش النبي صلى الله عليه وسلم أكتدى فيدخل فيها مركزه كجلي هالكاس دلوشة أيو حباشة كجلي حق حباشة وجلي فيدعو مركزه نكاس الدعاء السنة أيو إلهي برياي فنهاه علي بن حسين وعلي بن حسين من علي ابن أبي طالب نبي أوله وياه ويا حسين بن علي أو إن أنتي سيدشاي فاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم أي علي بن حسين دري مركان النبي أوله وياه وآل بيته وقرابة النبي بل عمرك يسقى وطفيرت النبي الدرية دي سوي وذلك فاطمة فاطمة وأي يد الرما فاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم مركا علي بن حسين مركو أركيني كاس حباشة مركا يسأل مركا يعني حباشة تجا يا رسول صلى الله عليه وسلم فماشى وحوي يقولك قد لا لا مركا يسأل كجلا يا ده حباشة يالك أكيد عيسنا يا أيو مركا وحوي ننكبو يعني فنها هو كربي وأديري هيالي مو إسلام هيالي فقال وحول ألا وحديثكم حديثا ما يدين كور ما بقول حديث حديث كاسو سمعته من أبي حديث كاسو عن أبهي كمقلي حسين بن علي عن جدي أبهينا وكمقلي أو ووغي وكمقلي وعلي بن أبي طالب أو ووغينا وكمقلي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كيلاه وكمقلي قال وحولي لا تتخذوا قبري عيدا رسول وحولي لها كي يالننا حباشة إذا عيدها كدقنا بمعنى مد عيدة شبه هذا أصير عيد الله صاشره يعني ساسو كلا حباش إذا أوصوا الشرطان هكذا يقولنا ولا بيوتكم قبورا قريهنا نحبالا هكذا يقولنا بمعنى عبادة قال أغمرا يا الصلاة يا قراءة يا أخرنت يا الدعاء سيدا حباله أغمرا يهينو كلا قال أغمرا قريهنا هكذا يقولنا وصلوا علي إغصليا فإن تسليمكم سلامتي إنو أي السلامتان يبلغني أين كنتم وإسوغاري ملك استبع أكسبناتين يعني وإسوغاري وانوغاني أين كنتم يعني ملك استبع أكسبناتين وإسوغاري رواه في المختارة دي المقدسي أي وحكسوري كتاب كيس ليلاد الأحاديث المختارة دي المقدسي نوح ليلادا أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي أي ليلادا يعني مركز ضياء الدين بقول لقب الشري مركز ساس بليلادا أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد شارحنا وايد قريان شيخ ابن عصيمين سلوى وهمي وهم بكل عيا من اسمه تسين وحوي مركز وحوي صاحب المختارة وحوي وعبد الغني المقدسي عبد الغني المقدسي وهي مساءها عبد الغني المقدسي اسم فا يعني مكة اسم رير بيه واسم قيس المقدس ذي كوذا مديهن لكن وحوي وكل غير وكل اللبا لكن قرابيهن وكل الدويهن عبد الغني المقدسي نكتب ليها كتاب اعتقادها كم ذي كتب كربوا ليها كتب حديثها كتب رجالة كتب ضم مكة لفقرة وكذلك إعانة المستفيد ك شيخ مكة فوزان لفتيسو وحورنا يا يعني صاحب المختارة وعبد الله بن محمد بن عبد الواحد تاسنا وحوى سبق قلم أما وسبق اللسان أي كتاب كيس أصل كوحوها عجل ذل فاروقي انك استوى الشيخ مركد من راجعين يعني صاحب وحي تهي عبد الله بن محمد إن اللوران أي أبو عبد الله بن يدي سؤال تهي أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد إنه مركب يهي بصواب مركب يتهي مركب تاسنا ووهم يعني أما اسمه تسين مركا أما غلط كالوية ديال المقدس هنا وحا وكم إذاها يعني علماء المحدثين تابوا كم إذاها وحانوا ألفي كتاب مركا ليلة ذا الأحاديث المختارة أحاديث السنة كذو جيد كي هاي بخاري مسلم عين يسورين أي كتاب قرأي شيخ الإسلام ابن الطيب أنا وحا ولي تصحيحي سأو كتاب كابده سأو صحيحي وحا ويا هاي متكق وبضا تصحيح حاكموه صحيحي يعني سقر كم إنسان بدن ساسية دابوري مركا على كل حال يعني حديث كان وحاو شاهدا حديث كي هوري طريق كان واليه هاي ويساقو مرسلا ومركا واليه هاي مركا ساس أودي أحاديث تاسوا إسقوين إيسا معنى قرائيين التلمام إيسا waynaan xabaalaha markaysa waxa markaa laga dhigin meelo cibaado oo xabaalaha markaysa marka cibaado aan markaysa marka lala doonan iyo salaad aan lala doonan saas iyadaaba axaadiistani tilmaamaysaa sidaas ayay markaa tilmaamaysaa axaadiista diidaysa in xabaalaha masaajid laga dhigto ama lagu dultu kadana yacni waa soo marray oo hore ayaynu usoo tilmaanay hore ayaynu usoo tilmaanay marka xadiiskan waxyaalaha laga qaadanayo waxaa ka mid a yacni salafka agtooda in xabaalaha ducada in lala raadsado inay mamnuuc ahayd ayna u arkayeen xadiiskan inuu diidaayo marka cali ibnu xuseyn oo kale wuxuu diidayaa xabaasha nebiga sala allahu caleyhi wasalam ziyaaradeeda in la farabadsado oo weliba markaa ducada lala doonto oo laga adducaysto taas yadaa buu diidayaa marka waa ka nahiyey baa layidhi taasna waxay ku tusinaysaa warka laga sheegaayo yacni shaafici oo la leeyahay xabaashiina yacni abu xaniifa xabaashii abu xaniifa ayuu ducada la doonan jiray warkaas inaan waxba ka jirin waana soo sheegnay in qisadaasi qisa baatila tahay oo aynay markaa sugnayn kadib ay tahay waa soo tilmaanay culammada markaysa darsiga hore ayaynu kusoo sheegnay darsiga hore oo ibnu taymiya iyo ibnu qayim iyo albani iyo dhammaan inay caddeeyeen markaysa kadib inay tahay oo been abuur tahay waa soo sheegnay xadiiskana waa ka hor imanaya xadiiskana waa ibtaalinaya waa ka hor imanaya marka dariiqadii naajigii yani salafkana kama mid ahayn in xabaalaha ducada lala doonto waayadii dambe soo dirday in la yidhaahdo xabaasha hebel haddii laga agducaysto waa mustajaabo yani xabaasha iyo markaysa waxaan yani masala masaajidana buqcada ilaahay agtiisa loo jacaylka badan yahay waa masaajida axabu lbiqaac ila allahi masaajidha yani buqcada ilaahay agtiisa loogu jacaylka badan yahay waa masaajida marka in la yidhaahdo duco waxa weeye in laga aqbalo in masaajidka gudihiisa lagaga aqbalo waxaa laga rajo badan yahay ama laga doorbidayaa in xabaasha agteeda lagu aqbalo waa waraan waxba ka jirin waraan waxba ka jirin weyn ama dadka qaarkood hadday yidhaahdaan xabaal heblaayaanoo dib joogaan ducaystay oo markaasaa layga aqbalay yacni taasi daliil u noqon mayso yacni duco kastoo xabaasha agteeda lagu ducaystaa inay mustajaabo tahay waxaa dhici karta macno ducada ku sugnayd inay jiraan inay jirtaa surowda oo qofka idiraar iyo wax kale ay ku sugnaayeen aman yujiibu almudara idaa dacaa marka waxa weye waxaa dhici karta inuu aad iyo aad ilaahay u baryey oo qalbiga soo xaadiriyey oo macno markaysa markaa aanu masaajidda ku samaynin oo aanu ducada ugu khushuucin inuu markaa khushuucay baa surowda marka waxa weeye in ducada lagu aqbalay xabaasha agteeda way ku beegantay un laakiin waxa weeye mid laynoo fadilay ama layna amray inaynu xabaalaha ducada la doonino oo agteeda ka ducaysano yacni markaa daliil ma laha yacni markii nabiga la weydiiyey sala allahu aleyhi wasalam goorma ducadee baa ilaahay agtiisa loogu rajo badan yahay in la aqbalo nabigu wuxuu tilmaamay sala allahu aleyhi wasalam marka la sujuudsan yahay baa ilaahay agtiisa loogu rajo badan yahay iyo jawfu layl aakhir iyo habeenka markaysa markaa yacni calooshiisa dambe qaybta dambe sulusu layl aakhir daloolka dambe habeenka yacni waqtiyadaas lama odhan marnaba xabaasha agteeda ayaa ducada loogu rajo badan yahay sidaas aawadee waqtiyada masaa'ibka ama dhibaatooyinku dhacaan asxaabtii rasuulku may odhan jirin xabaasha nebiga aan ag tagno aanu agteeda ka ducaysanna may odhan jirin yacni hadday roobdoon iyo wax u baahdaan bannaankay u bixi jireen markaasay dabeedna labadii ragcadood ee sunnahayd bay tukan jireen dabeedna markaasay ducaysan jireen salaatul istisqaa intay tukadaan bay ducaysan jireen marka saas iyada ah ayay markaa samayn jireen wasalluu calaya faina tasliimakum yablugunii xaysu kuntum nabiguna sala allahu aleyhi wasalam markuu noolaa siduu u ducayn jiray dee markuu dhintay dabadeed uma ducaynaayo yacni mana odhan jirin asxaabtii rasuulku sala allahu aleyhi wasalam rasuulka xabaashiisa aan tagno aan idhahno noo ducee taasi ma dhicin saxaabadii rasuulkuna may samayn asxaabtii rasuulkuna may samayn ama waxa weeye wararka marka isaga yacni kutubta qaarkood ay qoraan ay odhanayaan marka isaga wadaad cutaybi la yidhaahdo ayaa isagoo masjido rasuulka jooga nin reer miyi yimi markaasuu dabeedna marka isagaa ninkii reer miyiga ahabaa yidhi yaa rasuul allah waxaa nala amray inaanu adiga kuu nimaadno markaanu dambowno oo aanu marka isaga waxaan markaa ilaahay dembidhaaf weydiisano ee i dembidhaaf dalab oo ilaahay i bari yacni waxa weeye oo dabeedna markaasuu gabay markaa u tiriyey yacni markaa uu macnahaas nabiga sala allahu aleyhi wasalam uu kula hadlaayo yacni qisada noocaasay mashaayikh fara badani soo arooriyaan qisada noocaasi waa qisa baatil ah qisa aan waxba ka jirin markii dambe dadan markay sagaal ninkii uu riyooday oo lagu yiri markay sagaal ninka u bishaareeyo ka daba tago waxa tirada waa lagu dambi dhaafay ala kulli xaal qisaskaasi waa abaatiil waxba kama jiraan wax sugan ma aha cutaybiga la leeyahay waa soo wariyeena waa majhuul lama garanayo yacni waxa weeye sanad laga soo wariyeena ma jiro yacni asxaabti rasuulka iyo taabiciinta iyo atbaacu taabiciinta iyo qarniyadii khayrka lahaa waxay samayn jireen ma aha dariiqadii iyo hanuunkii markay isaga yacni salafkii asxaabti iyo samayn jireen inaanu raacno ayaa layna faray oo iyagaa sabiilul mu'miniinkii ah iyaguna marka waxa weeye taas iyadaa may samayn jirin yacni dariiqadoodu waa khilaafsan tahay aayadda walow annahum id dalamuu anfusahum jaa'uuka fastaqfaruu allaha wastaqfara lahum rasuul lawajaduu allaha tawaaban raxiimanna waxa weeye waa nebiga xayaatadiisii noloshiisii in loo yimaado ayay ku saabsanayd waxa weeye waana cid dambowday oo dembi ku dhacday oo munaafiqiin ahayd ayaa layidhi may markaa yacni nebiga u yimaadaan oo ilaahay markaa dembi dhaaf weydiistaan oo munaafiqnimada ka toobad keenaan oo nebigana yidhaahdaan dembi dhaaf ilaahay noo weydii id dalamuu baana la yidhi idna waxaa loo isticmaalaa zaman maadiya wax dhacay ayaa loo isticmaalaa waxaana markaa xadiisku aayaddu ku saabsan tahay ciddii nebiga shaksiyan ugu timaada cidda xabaasha nebiga timaadaana macnaheedu maaha nebiga u timi waayo farqaa udhexeeya yacni farqi ayaa markaa u dhexeeya yacni oo hadduu markaa xabaasha nebiga tago lama odhanayo nebigii sala allahu calayhi wasalam buu u tegey nebigii ayuu u tegey hadduu ruux yidhahdo masalan yacni waxa weeye yacni markaa idaa ji'tu yacni fulaanan hebel haddaan u tago famra'atii taaliqun afadaydu waa iga furan tahay buu yidhi dabeed markaa isagoo nool uma tegin isagoo xabaalan buu u tegey ma ka furmaysaa gabadhi mise kama furmayso sababtu waa maya kama furmayso waayo ruuxii uma tegin dee xabaashiisii buu tegay farqaana u dhexeeya inuu isagii u tago iyo inuu xabaashiisii tago yacni waxa weeye farqaa u dhexeeya miyaa la odhanayaa waxa weeye dumarka markaa waxa mu'minaadka ahi hadday marka isaga xabaasha nebiga tagaan yacni waa nebigu waa la baacatamayaa ida jaaka almu'minaatu yubaayicnaka cala an laa yushrikna billahi walaa yasriqna walaa yasniina walaa yaqtul إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن تبا مركبة كصاف صنطاي ما هو حلو رمي يعني الدمر مركب مؤمنات هذه حباشة النبي قد تغان صلى الله عليه وسلم نبي قال لبا يعتنى يا ميال رمي يعني وحوية إذا جئنا قبرك لما أرن waxa la yidhi idaa jaaka baa la yidhi idaa jaaka ayaa la yidhi marka waxa weeye hadday xabaasha nebiga tagaan dee nebigii umay tegin xabaashii bay tageen farqaa markaa labada u dhexeeya marka waxa weeye sida markaa qaarkood ay yidhaahdaan sida markaa waxa cumar talmasaani oo kale uu ku yidhahdo kitaabkiisa shahiidul mixraab la yidhaahdo oo uu yidhaahdo waxa weeye aayadda walow annahum id dalamuu anfusahum jaa'uuka caam bay ku tahay in xabaasha nebiga la tago iyo in nebiga loo tago oo war baatilo oo jahli ku dhisan awar baatilan waxba ka jirin jahla inay ku dhisan tahay iyo aqoon dara ay ku dhisan tahay weliba mawdica wuxuu ku banaynayaa istikaasada amwaadda iyo waxyaalahaas uu ku banaynayaa taasina waxay ka mid tahay inkhiraafaadka iyo dalaalaadka jira ayay markaa taasina ka mid tahay marka waxa weeye calaa kulli xaal asxaabtii rasuulku sala allahu calayhi wasalam marka ay dhibaata dhacdo markuu nebigu dhintay dabadeed sala allahu calayhi wasalam yacni nebiga xabaashiisa intay tagaan ilaahay may beri jirin xabaasha agteeda aan duco la doonanno ama nebiga duco aan weydiisanno may odhan jirin sida waxa weeye culammadu ay u yidhaahdeen khayruhu min alculamaa fain tanaazactum fii shayin farudduhu ila allahi waalrasuuli in kuntum tu'minuuna billahi walyowmi alaakhir yacni markii nebigu noolaa nebigaa loo tegayay laakiin markuu nebigu dhintay sala allahu calayhi wasalam dabadeed waxaa loo tegayaa marka isaga waxaan kitaabka ilaahay iyo sunnada rasuulka oo raddiga ilaahay loo celinayaa waa in kitaabkiisa loo celiyo raddiga rasuulka loo celinayaana waa in sunnadiisa loo celiyo ayay noqonaysaa imaatinka nebiga loo tegayay yacni waxa weeye yacni inay ku gaar ahayd shaksiyan loogu tegayay markuu noola inay ku gaar ahayd saas iyada ay noqonaysaa munaasacaadkii iyo doodihii markay isagaa dhexdhacay asxaabta isqabteen ee waqtiyada qaarkood gacanka hadal gaadhay may dhicin markay isagaa inay yidhaahdaan asxaabtu nebiga aan isula tagno xabaashiisa aan tagno aan dhahno yaa rasuulayna kala xukun yacni marka waxa weeye ka xaqa markaa ku sugan iyo ka kala isagoo hanoo kala caddeeyo may dhicin may dhicin, taas iyadii marnaba ma dhicin. Waayo saxaabadu sidaa waa ka caqli badnaayeen, waana ka cilmi badnaayeen dalalka iyo inxiraafaadkaasna markiisa waxa annaga kumay jirin. Wakadalika manay dhici jiray nabiga sallallahu calayhi wasalam inay yidhaahdaan nebigii baa maanta isalaamay, ama nebigii baa waxa weeye markaa salaanta iga qaaday oo aan maqlay, ama nebigii baa xabaasha ka soo baxay oo arrin markii isagaa dhacay xalliyey oo wax ka qabtay, ama cid ishayse markii isagaa yacni kala maslaxay, ama masalada isku hayo kala caddeeyey, kullu dalika ma dhicin. Shaytaankuna markiisa waxaad ma damaacinayn oo kama rajaynayn in umuraha noocaasa uu ku kedin karo, ku qaldi karo asxaabta rasuulka sala allahu alayhi wasalam iyo salafkii. Waayadda bay soo baxday inay yidhaahdaan dadka qaarkood yacni nebiga xabaashiisaanu tagnay, markaasaa nebiga gacantiisii baa noo soo baxday, markaasaa nebigu la salaamay. sidii wadaadkii loodhan jiray waxa weeye axmed alrufaaci waxa uu yidhi oo kale, markaa xabaasha nebiga sala allahu alayhi wasalam baan tegay, waa qarnigii lixaad. xabaashii nebiga markaan tegay buu yidhi ayaa nebiga markaas salaamay. markaasuu wuxuu yidhi baa la yidhi, fii xaalati lbucdi ruuxi kuntu ursiluha تقبل الأرض عني وهي نائبتي فهذه نوبة الأشباح قد حضرت فامدد يديك كي تحظى بها شفتي. وحوي لمركا وحوي حالة كافقة ولا بيض قرية نبي يقول الله يا بالليا مركا كافقة نفتا كوسو ديرت الروح ده تقبل الأرض عني وهي نائبتي بلك إيدو كنيسي يضع إيقان نائبة نفتا إيدو كنيسي فهذه النوبة الأشباح قد حضرت هذا وشرك ميلا دي سوية وقت قيسي أو صوحة دي بتوشرك يبايني فامدد يديك كي تحظى بها شفتي كعانتا يسوى فيدي بل سي مركا أبنك شرع أنت ابنها هنا مركا إساك كعانتا إلا قارو مركا ساوحة إلى حباشي ونبي قصو صاريبا إلى أهدين كعانتا يو يعني سقاشا كون باك شوغي مركا إساك مركا زيارة مركا سيدة بيدنا أركانو كعانتا يو دادكو أركيان بودي نرل كبير إلى دي وأباطي وحبا كما جرع waxaan waxba ka jirin yacni waxa weeye waxa shanta qarnii hore dhici waayey ma qarnigii lixaad bay dhacayaan ta kale waxa weeye maxay asxaabtii uga dhici weeyey taabiciintii maxay uga dhici weeyey atbaacu taabiciintii maxay uga dhici weeyey a'imadii maxay uga dhici weeyey yacni axmed alrufaaci ma shaafici iyo imaam axmed iyo a'imada kale bukhaari iyo imaamadii weynaabuu markaysaa ka fadli badnaa yacni waxa weeye nebigu sala allahu calayhi wasalam iyadoon abubakar la joogi buu nafbaxay markuu nebiga u yimi dadki iyagoo isku wareersan oo jaha wareersan buu abubakar soo galay oo yimi dabadna markii isaga waa dhaafay maraduu ka qaaday wejiga nebiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu arkay inuu markaa dhintay markaasuu nebiga markaa dhunkaday markaasuu dabadna markii isaga markaa uu yidhi yacni hadal macnihiisu yahay waxa weeye risaaladii waad gudatay geeridii ilaahay ku qorayna waad dhimatay laba geeriyood yacni ilaahay markii isaga markaa kuma dilaayo saas yada buu lama odhan nebigaa u jawaabay iyo nebigaa gacan qaaday toon weli lamaba aasinba xataa waxa weeye iyadaa nebiga la aasinba saxaabada qaarkood iskhilaafeen oo ikhtilaafaad dhacay khilaafkii marka isaga waxbuu ka xalliyey lama odhan nebiga aan u tagno isagu markaa ha hadlana markaa lama odhan kullu dalika ma dhicin marka waxa weeye calaa kulli xaal waxyaalahaas waa abaatiil waxba kama jiraan oo waxaan waxba ka jirin weeye وقتها بعد ذلك كنت شوقا والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار موضوعنا ود به وحق سبسنا باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك الكاس بينك شغنا masaladii ku saabsanayd xabaalaha ziyaaradooda in loo safro aynu hore uga soo hadallayna shaaricu halkan hoosteedu kaga warramayaa. markaa darsigii hore aynu kaga soo hadallay masalada ku saabsan shaddu rixaal ilaa ziyaarati lqubuur iyo inana banaanayn horeyba uga soo hadallay, markaa khilaafkii culammada iyo isdilaalaadkiina halkan kusoo maqlinaya. sheekh lalbaanna kitaabkiisa la yidhaahdo أحكام الجنائز وبدعها si fiican buu uga hadlayaa masaladaas loo raajaco. Wakadalika sheekh lislaam ibnu taymiya kitaabkiisa la yidhahdo arraju cala alakhnaa'i, isaguna si fiican buu uga hadlayaa oo mabsuuta oo ballaaran ayuu kaga hadlayaa ha loo raajaco. Culamada hore markii isaga mancday aynaanu sheegin waxaa ka mid ah ibnu bata alcukburi, waxa uu ku tiriyey ziyaarada xabaalaha lasoo siyaarinayo loo safro inay tahay bidco, waxa odhanayaa wa min albidac, marka wuxuu ku darayaa shaddu rixaal ilaa ziyaarati alqubuur, in marka loo safro xabaalaha in lasoo booqdo. waxaanu ka mid ahaa min culamaai qarni araabic, alibaan asugra bay ku taalaa, ibaan asugrana waa matbuuc walahaya ama waa la heli karaa. Wakadalika abu lwafaa ibnu caqiil oo 500 dhintay, in 513 waa habaan filaya dhimashadiisa, isaguna waxa uu tilmaamay xabaalaha safarka loo safrayaa inay mamnuuc tahay. ibnu ljawsina waxa uu kaga soo naqliyay kitaabkiisa la yidhaahdo talbiis ibliis, ayuu kaga soo raray mancinta uu mancinayo ee uu diidaayo. ibnu caqiil waxa yidhi buu odhanayaa, ibnu ljawsi baa odhanaya min culamaai qarni saadis, isaguna ka mid ah ibnu ljawsi alxambali oo 597 markii hijradu ahayd dhintay, وحر لما صعبت التكاليف على الجهال والطغام عدلوا عن أوضاع الشرع إلى أوضاع وضعوها لأنفسهم فسهلت عليهم إذ لم يدخلوا بها. وحر لما صعبت التكاليف على الجهال والطغام عدلوا عن أوضاع الشرع إلى أوضاع وضعوها لأنفسهم فسهلت عليهم إذ لم يدخلوا بها تحت أمر غيرهم وهم كفار عندي بهذه الأوضاع وهم كفار عندي بهذه الأوضاع مثل تعظيم القبور وإكرامها بما نهى الشرع عنه من إيقاد الميراث وتخبيلها وتخليقها وخطاب الموتى بالألواح وكتب الرقاع فيها يا مولاي افعل بي كذا وكذا وأخذ التراب تبركا وإفاضة الطيب على القبور وشد الرحال إليها وإلقاء الخرق على الشجر اقتداء بمن عبد اللات والعزى لمن عبد اللات والعزى. فضلك وحي الى ابن الوفاء ابن عقيل سبحانه كسر رايه ابن الجوزي كتاب كيس تلبيس ابليس لا يراه اي كسر رايه تلبيس ابليس صفحه 486 باب كما اه باب تلبيس ابليس على جمهور العوام باب كسر رايه. waxaana markaa ku sugan istiqaatada abwaadda la baryaayo inay tahay kufri oo gaalnimo tahay ayuu ibnu caqil sheegayaa abulfaraj ibnu ljawzina waa u taqriirinayaa oo intuu soo naqliyay buu ka raali noqday isaguna. marka waxa weeye dadka odhanaya ibnu taymiya ugu horeeyo cid marka ay jirta xabaalaha markiisa waxaa la dadka ku sugan ama awliyada la baryaayo ama dadka dhintay la baryaayo dadka odhanaya aqwashaasay u gelayaan. iyadan ibnu taymiya baa dalan bay culamadu sidaa u inkiri jirtay ayna tilmaami jirtay istiqaatada amwaada la baryaya inay kufri iyo gaalnimo tahay, yani siyaasiyada u sheegi jiray. waxaana ku sugan waxyaalaha mamnuuca markuu sheegayo washad irbixaal ilayha xabaalaha in loo safro, yani maryaha laga barakaysanayo ee marka waxa la saarayo biraha iyo waxyaalaha la midka ah. wuxuu odhanayaa abulwafaa ibnu caqiil oo 513 markii hijradu ahayd dhintay, iqtidaan biman cabada laata walcuzaa, ay sidaa u samaynayaan ku dayasho ay ku dayanayaan ciddii laata iyo cuzo caabudi jirtay. marka calaa kulli xaal taana sidaas weeyaan baabka waxay noo dhiman masaa'ishiisa. شيخ وحول رحمه الله فيه مسائل الباب كما حكوت لما سنوين الأولى تكوى تفسير آية البراءة آيات سورة البراءة كتبت تفسير كذا وين أصوم الرجل. الثانية مسألة اللبات إبعاده أمته عن هذا الحنى غاية البعد. فغيتي سوية نبي صلى الله عليه وسلم وكفغي أمتي ساء عن هذا الحنى سيرها وكفغي غاية البعد يعني فغانتي وقمرك حال باري يعني غاية الإبعاد باكفي عني أكا غاية البعد فغين مكاتيه يعني مكا فغان شتيه باري أي كفغي أمتس. الثالثة مسألة صدحات ذكر حرصه علينا ورأفته ورحمته وشيرست للشيغاية دذال كيسة نبي صلى الله عليه وسلم إنه دذال آية ورأفته ينحريس كيسة شيرست للشيغاية ورحمته ينحريسيس دمرنتيس ينحريسيس رأفة ودمرنت ونحريس هذا. الرابعة مسألة أفراد نهيه والريبسيس النبي صلى الله عليه وسلم أرهبي عن زيارة قبره حباشي سئل الله بوقضه على وجه مخصوص وتجارة سجارة الله بوقضه سجارة الله بصو شرايه الله بصو شرايه الله بوقضه تصير النبي أرهبي وديدي ولا تجعل قبري عيدا يعني ساسو بكيدا حباشي دعيد هكيه النبي معنى سيدا مدى قصو الشرطان سيدا عيد دوك لو قصو الشرطان هكبقنا معنى ساس النهار مركز زيارة قبره لم يديدنا لكن على وجه مخصوص أو إن عيد لغاية شوكة لا أي لديدية مع أن زيارته يدعو للقبه بوقشد النبي صلى الله عليه وسلم حواشي صلى الله عليه وسلم من أفضل الأعمال إن عمل هذا وحياله وفضل قبضانته يعني ما تشيد الشيخ عمل ونبه وفضل قبضانته وحوقت شيدا عمل كلتشين سيقى أبي كفضل قبضانته بمعنى زيارة القبور حبال إلا بوقضة وحاوه فضل بضان حباش النبي إلا بوقضة وحبالها كلا بوقشه بذوي كفضل بضانته لكن أمت شهده عمله بان يمركا كفضل بضانته وحوه شهده مع أن زيارته من أفضل الأعمال أي من جنسها أعماشة جنسها إذا زيارة القبور كأبي كفضل بضانته لغتك مميا ويحقس وكوي حقوق ذكره وكوي أدلة قارسة السؤال وتوقع الصحيح ما جبته أقص بناتي قورينا يقول قورينا يا حلاش النبي صلى الله عليه وسلم من الداخل واحد دليل وقار الله معي هلا واحد حدث السؤال وتينا وباطل الموضوع تفصيل كذا واحد تفصيل كذا واحد كائن كبتاء الصارم الممكن في رد على السبكي كتاب قاس السفي عن التفصيلين. الخامسة مسألة الشنات نهيه وريبسيس النبي صلى الله عليه وسلم أرهبي الديدي عن الإكثار من الزيارة إلا خربت صده بوقشد حباشي صلى بوقنا وهي زيارة قبل قسادي إلا خربت صده وحكبها ما يسمك دنبين لقيه يشو يعني عيد إلا قبلت سأساوذي أصحابك رسول صلى الله عليه وسلم مالين كسته نبي حباشي سمي بوقن شريك أساسا تمرك يسوع قريه نوم بيمر كواحوي يعني عن رنترين نبي السلام يشري بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم افتح لي أبواب رحمتك ما عليك استوى ما يبغى رنترين حباش النبي صلى الله عليه وسلم مرك أساسا أول دخل قارطون وحي السماوية أهم ما عليك استوى إنك بأخذان أما الصلاة كستوى فر للدبدة إذا إني حباش أسعك تبان وحوي واخلاف السنة وبدعو أو حصن نظية طريقة السلف خلاف سنة سبيل المؤمنين كما خلاف سنة الصحابة رسولك وحي وبضبنا لها يا وحي تهي مركي سفر كسر الضران سلع عبد الله بن عمر وكلاء مركو سفر كينا دو حراشة نبي البوغنجة لكن انتم مقالة تشوبة وحلم البوغنجة مركا وحوية سفر كينا دو حراشة نبي البوغنجة يعني وحورنجة ري السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أبا بكر السلام عليك يا أبتي نبي قال السلام عليك أبو بكر نوى السلام عليك عمر أبيه أهل وعبد الله بن عمر وعبد أنا والسلام عليك تستبع إذا ما سيتاقنا تري كما دل قيران تري كما دل أوي تري يعني وحموه يسان تري إلهي إبر يموران تري waa ka dhaqaatin jiray. Saxaabada ugu faraha badan la intaasaa laga hadlaa. Waxaana weliba markaa waxay taabiciinta ay yidhaahdeen cid saxaabada ka mid oo sidaa samaysay oo cabdillaahi ibnu cumar aan ahaynna nabaha inaba yidhaahdeen. Bimacnaa marka uu safar ka soo galo ayuu isagu xabaasha nabiga booqan jiray. Asxaabta kale xataa markay safar ka soo galaana lagama soo rarin inay xabaasha nabiga booqan jireen. marka waxa weeye xabaasha nabiga sallallahu calayhi wasallam ziyaaradeeda in la farabadsadaa hadday maxmuud tahay oo sunno tahay oo fadli laga helaayo farabadsiga la farabadsado asxaabtaa samayn lahayd. mar hadday samayn weyday waxaa laga qaadanayaa in arrinkaas fadiilo gaar ah ku sugan inay jirin. saasaa laga qaadanaya. sidaas ayaa laga qaadanaya. شيخ الإسلام ابن تيمية وكورنا آية والمقصود أن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يعتادون الصلاة والسلام عليه عند قبره كما يفعله من بعدهم من الخلوف وإنما كان بعضهم يأتي من خارج فيسلم عليه إذا قدم من سفر كما كان ابن عمر يفعله. قال عبيد الله ابن عمر عن نافع كان ابن عمر نافع وكورنا آية كان ابن عمر إذا قدم من سفر أتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أبا بكر السلام عليك يا أبا تاء ثم ينصرف. قال عبيد الله وقال ما نعلم أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك إلا ابن عمر. ما أوجد أحد أصحاب النبي كم ذا صلى الله عليه وسلم أو سيدة السمي الصير ابن عمر مويان عبد الله بن عمر مويان. يعني سلاس أي روحوية وتلمامية عبيد الله بن عمر ابن تيمية روح بصغ هذا السيوة لأن ذلك لم ينقل عن أحد من الصحابة. إن روحوية مركز الصلاة كستد بدي إذا إن حباشة ويستلبته ولا إذا ضوء على السلامة أحد صحابة كما قال لكم صلى الله. فكان بدعة محضة يعني وفي النقضة بدعة مكة صافئة وفي المبسوط الكتاب ممكن يسرح منك علماء ظهر المالكية الشيخ من القرية إسماعيل القاضي إسماعيل بن إسحاق القاضي بقرية علماء القرن اللي صدحات كمدة لا أقول لي دوري ستيتم بلنتهي. قال مالك وحا كتاب كأقصر قال مالك لا أرى أن يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولكن يسلم ويمضي يعني ساسو كمدة. السادسة مسألة لحد حثه قرنت النبي صلى الله عليه وسلم قرية قرية على النافلة في البيت سميس قال قرية قرية سلوه سميسته نبي إنه لقو قرية ولا تجعلوا بيوتكم قبورا يعني قرية إن حبالها كردقنا وصلاة هكاقد إننا إنا قيبكم إذا قرية كنت كتاعا صلاة سمياشا وحكم الله. السابعة مسألة الضباط أنه متقرر عندهم أنه لا يصلى في المقبرة إن أكتو ذاكو السبني إن أن لغتو كان إنين حبالها مركي ساحة مركا بحدود إن أن لغتو كان أكتو ذاكو إساس السبني تاسنا تحولي ولا يقاضي ولا تجعلوا بيوتكم قبورا معناها اللغتش إذا وحي تهي كريهنا حبالها كردقنا بمعنى سيدة حبالها أن لو قلت كان الصلاة يغمرين لهين كريهنا صلاةها وغمريننا يقيم كم إذا صلاةها سنة يارشعى كريهنا قلت كذا. الثامنة مثلا سيدة تعليله ذلك سببين النبي صلى الله عليه وسلم وسببين تاس بأن صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه يعني إن حباشي سيد عيد الله قصة شرين وزيارة إذا لفربت سن وحو السبب إيه إن صلق عدي قصة لنا يا سلامتا عدي سلامتا أي سوء قاري سوء تسوء سبيل وإن بعودها بفقادي ف فلا حاجة إلى ما يتوهمه من أراد القربان وحباه الله مقرب وحسموت سنا يكدون يدوان شاء إنه حباش النبي كل واذك الربا يعني وحباه وكان سنة يسامل ستوحى وحسموت سنا أصلك يا سلامتي وما دام أي قاريسو يا وحوية محافظ مركا حباش أمر والبكدوري صلي بي السلام تفربت صوت وصلى الله عليه وسلم به عليه الصلاة والسلام به يعني مكة وحو أساس فربت صوت قارستا إسوء قارستانا وقال الملائكة إسوء قارستانا إسوء إن شاء الله يشاهدنا إن لله ملائكة سياحين يبلغون عمة السلام إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغون عن أمة السلام بارك الله فيك يعني إله يحوص قال ملائك أرلاد مركي سوحى مكة وريق إيسا خسرا ملائك أرلاد وريق إيسا يا إله يحوص قال وأمة إذا إقصوا قال سين إيسا النبي صلى الله عليه وسلم سلام التاسعة مسألة الصقالات كونه صلى الله عليه وسلم أهانشو النبي أهاوي في البرزخ يعني برزخ التاتكا بمعنى حبالها بدهودا حباش بدهودا مركو كسو غي هاي أهانشيسو يهيوي تعرض من الله بندقائي أعمال أمته عمل لدى أمدي سؤال سميصه في الصلاة والسلام عليه كسافسا صلي نبي قال الله صلينا صلى الله عليه وسلم يا سلام تلا سلام عليه مركا صلي قال الله صلي يا سلام تلا سلام يا نبي صلى الله عليه وسلم أعماش ولا قرسين يا لكن عمل الله تلا أن صلي يا سلام تها النبي قال سو قرسين يا دليل ملا صوابكم أوحي تها إنا لسو قرسين أما حديث كتلمام أيه حياتي خير لكم ومماتي خير لكم تعرض علي أعمال أمتي فإن وجدت خيرا حمدت الله وإن وجدت غير ذلك استغفرت لكم حديث كاسوا ضعيف ما أصحن وحلق سوري بكر بن عبد الله المزني أي لق سوري بكر بن عبد الله المزني وتابعي وكي سأل النبي ذا الرفعي صلى الله عليه وسلم فحديث هو مرسل والمرسل من قسم الضعيف مرسل كنوع كم يديها لقيت ضعيف كم يديها مركا حكم أحكام الشرع أحكام إذا لو مد للشنكرة حديث مرسلة على القول الراجح إسكدع عقيدة إن لو دري شذي أرمي قصة أبصر وحوي أعماش أمدي سيد النبي صلى الله عليه وسلم الله بلغ أيانا وأرمي مخي سوحان اعتقاد وكحديث وحوى ضعيفة لو نعس كنترا أما طرق ذاك ليلة سوري يجب أن يكون لك مقوين كرمرا قوين أيان سيدا حديث كمك عبد الله بن مسعود لك سوري ولا مدوح إلى أنه خطأ وخطأ وي وعبد العزيز بن محمد الداوردي أيكو خطأ أيضا ومن صدوق هذا حديث في صلى تحسيني لكن وحوى الوالد كذلك استقضى بضنيد بخلافي مكة وحين قرر سادواه إذا عبد الله بن مسعود رسول إلى مكة مد يعني خطأ مكة ومعلوم مكة ما أصحي أضف إلى ذلك ولما وقعوا خلافي أحاديث متواتر صحيحة أدورية منك الصحابي اللي بسوري بخاري مسلم يغير كنت بخوت على أدورية منك الصحابي اللي بسوري التلمان ويسا نبي صلى الله عليه وسلم أعماش أمدي في وحي السمية أنك وقم لا يدادن رجال عن حوضي كما يداد البعير الضال ناديهم فرب الله قبع عندنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكى إذا سلأ أو كباد إذا اللوغة إذا ذكانوا لهي فرقى قارك ذو كرنيا مركى سويل هذا أصحابي أصحابي وفي لفظ أصيحابي أصيحابي وفي لفظ أمتي وحن مركى إلى هذا بولا أصحاب طيدي وإذا كان وحي شيء يسا وحن إلى هذا مركى وأصحاب طيدي يريري مركى سأل يقولها إنك لا تدري ما أحدث بعدك عن وحي دبدا سودر سيئا مقرنيسي فأقول كما قال عبد الصالح وأن وحي لها سجاء دونك وناكسنا يلي بمعنى عيسى بن مريم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم يعني ساسا إلى هذا النبي صلى الله عليه وسلم مركز الله يقول هذا يعني كما يسولنا يعبوه ضد مغلبتان فأقول سحقا سحقا يعني مركز فقان شهوس من هذه النار فهل يقف فقايا عيان دبدنا إلى هذا مركز حديث كابخاري ومسلم سوريين متواتر كأدو يتمنى الصحابي لقى سوريين وحكو عدي هاي نبي صلى الله عليه وسلم أعماش أمدي سوء يعني مركز أي صمين أي صمين صلي رأي السلام تحديث قدار في قصة أرهيم وياني إن أنا وحك الله أبداً لقى يقول الله تصلي أعماش أمدي سكميدي إني نبتري فكلا استغفار كما في سيئة النبي صلى الله عليه وسلم حراش إنه كل استغفار دليل ملأ دليل يعني ماذا إلى هذا معها عمومات كنا واحد تلماما إذا مات الإنسان وانقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له عموم كإنسان نبقى كجرى صلى الله عليه وسلم وأشياء ذا ضدك كلا أسقنان إيسا إيسا قنا أسقنان إيسا أنفع إيسا وأتر كيس أسياد إيا درجني سيكوكر إيسا خيرات كيس أفر بضن إيا لكن أعمال لدى صوابين إيا الضنباء والصمين إيا مكيسا يا مجفتر وضدك قاركود وحي إلادان يعني النبي يد مكيسا وحان أرواح دودا مكيسا يا سوحة شدئو يعني وحوي إيا مركا عمل الله ضنباء قرطان وواجهادان وواحد وحاس وعباطين وحي أنك كتب وباطل له أخذت العين كتب باب ما جاء أن بعض هذه الأمة أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان أي هذا باب ما كان وباب كي جاء كويمي أن بعض هذه الأمة إن ومضى المركة قيد كمدي يعبد الأوثان وثنضى أي عابديس وصنمضى أي عابديس وحكويمي وبابطان وقول الله تعالى وقوله تعالى أي ومعنى قوله تعالى ألم تر ما أفتح إلى الذين كوي أوتوا لسيئ نصيبا قيب أو من الكتاب كتابك كم إذا يؤمنون بالجبت إن الرومين يان جبت إن الرومين يان ما أفتح بمعنى شيطان كالرومين يان والطاغوت يطاغوت كالرومين يان وعكال الغفة السري جبت سحر كان الغفة السري ويقولون أي أرنا يان للذين كوي أي كورنا يان كفروا قالوا بي هؤلاء كواسي أهدا ويكهنون بدنيهين من الذين آمنوا كويهم أي سبيلا حقا وضاهم بيقهن بديهين يعني سيدا إني أرنيان سيدا إني أرنيان مؤكتهين وحق الصدى آيات وكساب صنايد وحا لشيغي حيي بن أخطب كعب بن أشرف لبضانن ويهود كم إذاها أيا وحي تغين مكي تغين وقريش بيو تغين يقول مركا دونا ايا ان اي سقاشان بوريستان علاد مركا الدين تايو هيان يلا دقالا كيلا دقالا ميان نبي صلى الله عليه وسلم يدين تا اسلام كا دقال كيلا دقالا ميان مركا اسباد بادو حوية نمانكي قريشيد باو حيكو يلادين قالا دعها ايا وحي يلادين اذن كو وحالا هيدين كتاب بالا هيدين طب كتاب الله كتاب اللي بها هيدين marka waxaan nooga warantaa anaga iyo muhammad yaani kaayage markay isaga qayna shar badan kaayage si la qaatay markaas ay yiraahdeen bal idinka amalkeena nooga warama markaas ay waxa yiraahdeen anagu martida waa marti soora yaani baytka kaacbada waa amirna yaani xujaaj tawawara binna qaraabada waa xiriirina isaguna qaraabada waa gooya qaraabada waa gooya yaani waxa weeye أحيانا نعاس الشيخ شاقين تد مركا وحوية شفتاءه التوبة هنا والراعين مركا سيدا سيدا بيكو إلهدين مركا سيدا إذنك أيها هنونك أدو لبدي النقل إذنك هنونك أدو آيات وصابتها سيكوتي مبيع علماء دو إلهدين ألم ترى للذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا صارت النوع عاصة أيكو تمي وقوله تعالى يهدلك إلهي ويري معنه إساء يمركوي هاي باب قل هل أنبئكم قل وحت لهذا هل أنبئكم بيذن كورما بشر من ذلك واحتاك شربا بيذن كورما وحكال الصوشيك شربا بيذن كورما مطلوبة حق أبا المرينت عند الله إلهي أكتسا من لعنه الله وكو إلهي نعدلي وي وغضب عليه وعرضي وجعل منهم أكيا لي مركيجا قيب كمدا القردة داير أكيا لي والخنازير إي الضفار أكيا لي وعبد الطاغوت ومن عبد الطاغوت يعيط طاغوت كعابد ديوي أحي كعد فانتهي سلة الموصول كعد فانتهي لعنه أه أي كعد فانتهي مركا معنه وحود عيا ومن عبد الطاغوت عبدون وحلو أرواي ضميرك وحلو قعري باعتبار اللفظ أوي من حق اللفظ ومفرد حق معناها وحوي عموم بفائدة سوى الشمع مركا وحوي الضمائر تمر وحلو قعري باعتبار اللفظ أو الإفراد مفرد بالغ دقا سلا هلكن وكله مرنا وحوي شمع ولا شمعية ضميرك وباعتبار المعنى أي اللو قعري مركا كواسنا وحين نقول يعني اللو تشيدو يعني مركا يهود مركا اللو تشيدو مركا شاهد كوو كان وحي تهي يهود إن يعابدو طواقيت إن يعابدو وعبد الطاغوت ومن عبد الطاغوت آيات دهرنا شاهد كوو كان وحي تهي يؤمنون بالجبت والطاغوت وحي الرومين أيان جبت كي الطاغوت كي الرومين أيان مركا وحوي إسلا قفكو عيدعي كرتو إنو كتابو أبترسان آيو أو دين شيغان آيو إن عيدعي كرتو طاغوت كي إنو الرومين أو الشيطان كعابده أو إلهي مركا عيد الله عابده والشريق يلا إنا يسورتو بكرتو أي شيخ كدري شنيا تاسيادة أي كدري شنيا وقوله تعالى أي ومعنى قوله تعالى أي باب يهي قال الذين غلبوا على أمرهم وحيو له ذين كوي يعني غالب نقضي على أمرهم غير كهف أصحاب الكهف أرن كودي وقعن سرية وحي لهدين لنتخذن كي لنا عليهم يقدشو ده مسجدا مساجد كدغاني ميل لقوت كذا كدغاني مسجدنا وحلو قتشي ده ميل لقوت كذا عدة مركة وحوية سيدا هي لسانة مقالة يا هيد من مسلمين بيا هيد خلاف باكو شراء ولما ذاقار كود وحي لهدين وحي هايين قالة يا هايين ولما قرنا وحيدها مسلمين بيا هايين تفاصيل تنواصل نقليان لبدا قول با تفسير ابن كثير يغير كبوتكو أركي كرتان لبدا قول با سلف كان لغا صور هري لبدا با يعني مسجد مركة الله الشيغينا لازم ما أهائنا مركة يساق مسلمين أهائين وايو دي النبي وكير صلى الله عليه وسلم لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد لم أعرم بيعا وحلو غدشي لأو ميلا يكوتو كدان لكن هذا إنه مسلمين هاي لقمت المام عيو أساسية ذا اللوغة متشيدو أساسية ذا اللوغة متشيدو مسجد وحلقت المام يوم مكان مركا اللوغو عبادة يستو اللوغو تكدون باللوغة دلية هاي وإلا مركا يساقا يهود يا كريستان كا ميلا يكوتو كدان يوحا يقال لإله دا يعني بيع يو كنيسة دا لإله دا بيع يا كنيسة أيا لإله دا مركا هذا وحوية مسجد وحلوغة تشيدا مال أقول لغو السجودة لغو عبادة يستأيون باللغة كذا بصرف النظر يعني مقع خاص كلغو مقع عابه يعني مركيدا لإيجين أم ظهس يهود يا كريستانكم يلا يكون عبادة يستان مقع عيدا أي كم مقع عابا يقال لإيجين مركا هدي اللي يده دور قال يا أهايان كو عين كان سمايي تي حجان نقن ما يصون يعني كو أصيبا مساجد بيكدر الاستان أو قال في الكود لما دري يشهدو هدي الله يرادا مسلمين باي اهايين لفتيدنا وحي سويدين لا مشاريع النبي باي كسعونيين مسجه لي اقوان ضري ارنكا كسمايين يعني شريع النبي وحي نوع الضينا يني كسعونيين وشريع اوبان ايصي تاسنا الدليل وما هينو مركا وحي اوبادانتا هاي هدي مسلمين اهايين وين السقنين باي مسلمين اهايين وحي اوبادانتا هاي إنا يحوي الجهل يا قندر روح يقسمين يبدع سدى ما أنت بعض المسلمين يقسمين وحبالها يودستان ومساجد وغض اللسان سدى صوك لين يسكسم يده النبي جود الديني نبي محمد يده النهي وحاران تنمي أو مضى كريبي فما أنت بعض المسلمين أي مساجد كدكتان وحبالها أي دستان ومساجد كدل قتميان ما كان سدى صوك لهم بيجون يقسمين هذه حتى أي فرضا بعض إنا مسلمين هايين أو شريعة النبي أي كعمل فليين أو شريعة ذاسي أي أبنى يسي كما أردنا يسي إنك إنه ينبنى أنتهي وهي قاعدة وحي شرع من قبلنا ليس بشرع لنا إذا جاء في شرعنا ما يخالفه شرعي النبي يدي إنكه الرئي إنك شريعة إنه ماءها هذه الشريعة إنه يكتما دوح خلافسا هل كان الشريعة إنه حكويم وح خلافسا باكويم waayo nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam waa xaraantinimay arrinka waa reebay in xabaalaha masaajid laga dhigto axaadiis fara badan baa ku soo aroortay marka waxay la mid tahay yacni hadiiba ay sugnaato inay shareeca nabiyo banaynaysa ay jirto wayna inoo sugnayne waxay la mid tahay uun tamaasiisha iyo sawirada shareecadii nabi sulaymaan ku banaanayd ee innaga inoo banaanay yacmaluuna lahu maa yashaau min maxaariba watamaasiila wajifaanin kaljawaabi waquduuri raasiyaat waxay la mid tahay sujuudda yacni markaa sharaa'icdii hore qaarkood ku banaanayd ruuxa calaa sabiil ixtiraam in loo sujuudi karo laakiin shareecadeenna aan ku banaanayn ee waxa weeye waxaruu lahu sujada yani waxa weeye warafaca abawayhi cala alcarshi waxaruu lahu sujada shareecadii nabiyadii hore waa ku banaanayd qaarkood in qofka calaa sabiili taxiya waalikraam si la sharfaayo oo la qadarinaayo oo la salaamaayo in loogu sujuudo laakiin shareecadeenna kuma banaana marka taasoo kalun bay la mid noqonaysaa horena waa uga soo hadalay can abi saciidina radia allahu canhu abi saciid alkhudri waxaa laga soo wariyey ilaa raliha ka noqday ana rasuulullahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay qaala uu yidhi latattabicunna ilaahay baan ku dhaartay waad raacaysaan sanana man kana qablakum wadooyinka ciddii idinka horey wadada ciddii idinka horeysaan raacaysaan sunan haddii leh waa jamac sanna haddii leh waa mufrad xadwa alqudati bilqudda sida waxa weeye leebku yacni marka caleenta yare marka hareerta ka taagan ama marka isagaa inta yare hareeraha baalasheere loo sameeyo siday isu le-eg yihiin aynan farqi u kala lahayn ay isu shabahaan yacni raacitaan iyo ekaansho la mida sidaas oo kale ayaa raaci doontaan marka qudda waxa le waa mufradu qudad jamaca waxaa lagu jamciyaa qudad baa lagu jamciyaa marka waxa weeye leebku wuxuu leeyahay yacni laba baalo yaryar oo hareeraha kaga waxaysan labadaa baalo yaryar waa laysla ekaysiiyaa lama kala weyneeyo marka waxa weeye haddii la kala weyneeyo gees buu marka waxa weeye baalku u ilanayaa leebku oo waxa weeye marka shiishku sax noqon maayo riddadu markaa toos noqon mayso marka waa laysla ekaysiyaa laba qadar oo isla eg baa laga dhigaa sida labadaas isu le-eg yihiin oo aynay u kala weyneyn oo farqi u kala lahayn raacitaan taa la midoo ficilkood iyo ficilkiinu aanu farqi kala yeelanaynin ayaa yuhuud iyo nasaare dabageli doontaan baa nabigu sala allahu aleyh wasalam uu tilmaamayaa xataa law dakhaluu juxra dabbi la dakhaltumuuh wax kale iska daaye yacni dabka waxaa la yidhahdaa bahal yaroo masacgalayda u eeg ama mansalugalay kolba sidaad u taqaan waa bahal fasiiladaas markaa ka mid a oo waa ka yar yahay laakiin mansacagaladaas ayuu aada u shabahaa waana ka yar yahay kaas baa waxa weeye dab la yidhaahdaa kaas ayaa dab la yidhaahdaa tan laakiin waxa weye hadda waaweyn ee marka masacgalayda waral baa isaga la yidhahdaa waral ayaa la yidhahdaa marka waa isku fasiilo waana isshabahaan marka bahalkaasi god buu yeeshaa yacni godkaas haddii xataa bahalkaa yari god kuu leeyahay masacgalayda shabahaa god uu leeyahay xataa haddii ay galaan waa ka dabagelaysaan bimacnaa meel kastoo cidhiidhyona ay mareen idinkuna waa maraysaan qaaluu yaa rasuul allahi aal yahuudu waannasaaraa rasuulkii ilaahay oo kuwaasi ma yuhuud iyo kiristaanba qaala faman haddaa waa ayagu akhrajaahu waxay soo saaray bukhaari iyo muslim marka nebigu wuxuu sheegay sala allahu aleyh wasalam ummaddiisu yacni wax kastoo xumaata a ummaddii ummadii hore ay sameeyeen ummaddiisuna inay samayn doonto waliba axaadiista qaarkood oo thaabit oo nebiga ka sugan waxaa ku soo aroortay inuu nebigu yidhi sala allahu aleyh wasalam wax kale iska daayo ummadii hore hadduu ka mid ahaa mid hooyadii dariiqa ku fuulaa ummaddaydana waa laga helayaa cid caynkaa samaysa ummaddaydana waa laga helayaa cid caynkaa samaysa marka sheekhu aayaadku soo arooriyey wuxuu uga jeedaa maadaama laynagu yidhi ummadii hore wadadoodii baa raacaysaan oo waxay sameeyeen oo dhan waa samaynaysaan aynay ka mid ahaayeen ummadii hore qaar ee jibtiga iyo taahuudka caabuda yacni qaar taahuudka caabuda qaar jibtiga iyo taahuudkana rumeeya oo shaytaanka rumeeya oo ilaahay cid kale la caabuda ay ka mid ahaayeen qaar xabaalaha dhista ay ka mid ahaayeen ummatu muxammadna in laga heli doono cid caynkaa samaysa yacni taas iyadaa buu markaa uga jeedaa masaladan ku saabsan xabaalaha masaajidda laga dullisanayana horaynu uga soo hadallay oo waxaynu kaga soo hadallay oo ku tafsiilinay baabka baabu maa jaa'a min altaqliidi fi man cabada allaha cinda qabri rajulin saalixin fa kayfa idaa cabada baabkaas aynu kusoo tafsiilinay shubahaadka mawduuca ku saabsan aynu kaga soo jawaabnay aynu kaga hadalnay. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.